الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين أود أن بيب هذا الكوب الشيخ يري الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم مثلا صدحات وحوية وهذا الكيس نبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا موحدي شيء موحدي قدكتي لله إلهي موحدي قدكتي ندا من الله مصينا سامك شبه يسمى قدكتي فكيف بمن قال برسدير حالك سيهي كي راهدا ما لي من ألوذ به ما لي بمصغنا من ألوذ به من أعير صدمله والبيتين بعده يلا بدأ بيدك الضمبايا يعني قلت الماما يا نبي صلى الله عليه وسلم نكي كوي لما شاء الله وشئتا أو يلي وحوي وحي إلى حين الضونا أذبنا الضونا ودعيا عد عين كاس تيري أي نبي صلى الله عليه وسلم وقلت الماما إنه ند إله يغير أو إلا أجعلتني لله ندا موحد غير شيء من الله لما صينيسو فكيف بمن قال سيدي بحالك سوى هذه عدة تلاذة ما لي من ألوذ به يمصغنا ماذا أعير صدق يو البيتين بعده لبدا بيدك الضمبية قلت الماما يا شعرك أما قبيق بردها أبو صيري مركا ويري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي يعني كي خلقي أو شرفت بدنايا midan u ciirsada malihi oo adiga ka soo haray inda xulul hadith al amimi dibaatada soo darinaysa wax amimaysa markay timaado cid kalaan u ciirsada malihi cid kalaan u ciirsado malihi adiga mooyaan cid kalaan u ciirsada malihi hatta ilahi wa illa marka ma sha Allah wa shi'ta hatay noqoto ilahay oo nid loo yeelayo cid la lama saynayo ama lagu shabahaayo nabiguna sallallahu alayhi wasallam u diiday walaw had ka waranta cid tiraahda adiga cid aan ahayn aan u ciirsada ma leeyo dibaatadu markay timaado yaani taas waa qadar anta fa inna min judika dunya wa darratha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam ولما وحكو سيدري فإن من جودك نبي الله ضيقت هذا وحكم إلى هذا الدنيا وضرتها الدنيا ذا دنقل ذا آخرة آخرية الدنيا ذا بعدها بحي نبي الله الله يا مركزوا إلا بضب هذا كبدا يقيا بحي ومن علومك علم اللوح والقلم علمي هذا بضن وحكم إلى هذا لوح أي قلم فمركز سقا وحكو يا وقال كادوكتا هيبا كمدا بمعنى واحد لو واحد لو المحفوظ كويا لو أتوض وأتوض قمتا معنى صاصة بالعكس تأسنا واحد ما شرك وهي واحد لو واحد لو المحفوظ كويا كويا النبي صلى الله عليه وسلم أغي يعني الشنطة مركا غيبك آيات الشيكتا إن الله عنده علم الغيب إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت شنتا سوحي تاي مفاتح الغيب مفاتح الغيب كآيتك والمشيك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الله أكتيس خسندها غيب كأهاضي اللهم ويانا عدك لمركا غيب كامعوغا شنتا النبي حكوف صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحين كان إنه شنتا آيات المشيك آية اللقمان شنت لغو ختمي لغو شاقي سورة اللقمان لغو ختمي آية شنت لغو شاقي وقت قيامة دعي سكو فروق قرد دعي اللبا أورك وحا كسو لعسي دميس وحي نقن دونان وحي لكم دونان نفوري وحي مركا وقت سوسع ذا مستقبل كعه أي فرد دونتا أما أي سمين دونتا نفوري ماشي كل من دونته يا جشي بطالة شنطة أموراد اللهم ويانا عد كلمة أغا اللهم محفوظ كنا وقويا لي marka hadii la yiraahdo lahu maxfuudka waxa ku yaala dhamaantood waa bacdi cilmigaaga ka mid ah cilmigaaga waa bacdi ka mid ah waa qayb ka mid ah cilmigaagu wali waa ka sii ballaaran yahay waxa ka dhalaysa nabigu inuu mafaatixul ghayb og yahay aayadana waa taa ilaahay oo indahu mafaatixul ghayb laa yaclamuha illaa huwa warasuul lama odhan rasuulka laguma darin ilaahay oo qura ogbalay marka waxyaalaha mustaqbalaadka ee soo socda ee dhici doona ee nebigu inaanu ogeyn bay aayaadku ku cad yihiin qul laa yaclamu man fi samaawaati walardi ilgayba ila allah xadiiska kale saxiixaynka markii qiyaamada la weydiiyey nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasalam hiya min khamsi ilgayb laa yaclamuhunna ila allah shanta qaybkay ka mid tahay qiyaamadu iyo allah mooyaane cid kale ma oga cid kale ma oga busirina waxa uu leeyahay wmin culuumika cilma اllowxi wاlqalami cilmiyadaaday ka mid ahaadeen looxa iyo qalinka waxa ku sugan marka in la yidhaahdo waxa dhici doona nebigu waa ka warqaba nusuustay ka hor imanaysaa aayaadkii axaadiistay ka hor imanaysa xadiis kaloo saxiixa waxaa ku soo aroortay nebigu sala allahu alayhi wasalam ee gabanisiri ammaan oo ay tii wafiina nabiyun yaclamu ma fii qadin waxaa nagu jiro nebi og waxa berri dhici doona nabigu waa raadiyey sala allahu alayhi wasalam wuxuu ihi laa yaclamu ma fii qadin ila allah waxa berri dhici doona allah mooyaane cid kale ma oga cid kale ma oga marka calaa kulli xaal ashyaada markaa shicirkaasi u tilmaamayo ama gabaygaasi tilmaamayo waxay noqonaysaa shirku akbar bay ayadu noqonaysaa shirkigii weynaanshaha badnaa arabicatu anna hada laysa min ashirki alakbar masalada afraad waxay tahay inay tani oo la yidhaahdo maa shaa allahu washaa muxamed shirku lakbarka inayna ka mid ahay shirkiga weynida badan inayna ka mid ahay liqowlihi waxaa u daliilay hadalkiisuu nebigu yihi sala allahu alayhi wasalam yamnacunii kada wakada yacni waxaa ii diidaaya sidaa iyo sidaasaa ii diidaysa bimacnaa wuxuu tilmaamay in waxyaale ka mancinayeen hadday shirkul akbar noqon lahaydna radinta la radinaayo ee waxaa dadka looga digaayo wax ka mancin lahaa ma jirto marka digista laga digaayo la caddaynaayo in wax ka mancinayeen oo wax u diidayeen ayaa riwaayadaasi tilmaamaysa taasna waxay daliil u tahay in shirkigaas uu yahay shirki asqar aanu kii weyna weynida badnaa aanu ahayn alkhaamisatu masalada shanaad anna ru'ya asaalixata min aqsaami alwaxy riyada wanaagsani inay ka mid tahay qaybaha waxyiga qaybaha waxyiga inay ka mid tahay nabiguna sala allahu alayhi wasalam waxa uhi arru'ya asaalixatu juz-un min 46 juz-an min annubuwa riyada wanaagsani waa qayb ka mida yacni nebinimada qaybaheeda marka loo qaybiyo 46 qaybood marka loo qaybiyo hal qayb bay ku dhacaysaa ayay kaga dhacaysaa nebinimada axaadiis kale waa soo aroortay qaar 7 sheegaya qaar 25 sheegaya qaar 54 sheegaya saasaa weyda culammadu waxay ku kulmiyeen wa calaa xasabi ra'yi ka ku riyooday nisbadiisay ku xidhan tahay iyo salaaxiisa iyo wanaagiisa dad baa riyadooda u dhigmaysaa 7 meelood marka nebinimada loo qaybiyo hal meeloo ka mid a qaar 46 meelood marka nebinimada loo qaybiyo hal meeloo ka mid a qaar 54 marka loo qaybiyo hal meeloo ka mid a qaar 25 marka loo qaybiyo nebinimada hal meeloo ka mid a marka waxa weeye mana aha in waxa weeye loo qaadanayo loogu camal falayo sidii marka waxa weeye axkaamta sharciga ee nebigu la yimi sala allahu alayhi wasalam in loogu camal falaayo ma aha hadduu waxa weeye aanu nebi ku riyoodo ee qof muslimi iskaga riyoodo yacni laguma camal falaayo bas bushaar unbaa ku sugan in ku bushaaraysan waatuu nebigu yihi sala allahu alayhi wasalam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyay lam yabqa min annubuwati ila almubashiraat nebinimadii kama baaqi ahaa oo kama harin yacni bushaarooyin mooyaane ciyaalo bushaaraynaya mooyaane wax kale kama harin marka wuxuu ku tilmaamay nebigu sala allahu alayhi wasalam mubashiraat marka laakiin laguma camal falayo camal fal lagama qaadan camal fal lagama qaadan haddii la yidhaahdo juz nebinimadii ka mida bay tahay miyaynay ka dhalanaynin inay waxa weeye yaani nabinimadii ay la mid tahay jawaabtu waxay noqonaysaa kama dhalanayso waayo shayga juskiisu kulligiisa lama mid aha ashayu maca khayrihi khayruhu la maca khayrihi shayga oo wax kale la jiraa waa ka duwan tahay shaygaan wax kale weehelin oo keligii ah marka waa mujarad juz marka bushaarooyin baa laga qaadanayaa laakiin camal fal lagama qaadanayo camal fal lagama qaadanayo laakiin riyada nabiyadu iyadu waa ka duwan tahay iyadu waa waxyi sida cabdullah ibn cabaas bawli ru'ya alanbiyaai waxyi riyada nabiyadu waa waxyi riyada nabiyadu waa waxyi jus nabinubowada ka mida looma jeedo yacni tiisii baa markaa jus nabinimada ka mida ahayd oo keliya waxaa laga tilmaamayaa ru'ya saalixa lafteedu ee qofka muslimka ku riyoodaa qaybihii nabinimada marka isaga waa shucbo ama jus ka mida macnahaasaa laga tilmaamay macnahaas ayaa laga tilmaamay oo waxaa dhici karta markaa nadaaraad iyo bushaarooyin iyo wixii laga qaato riyada qofka muslim ku riyoodaana anwaac bay u qaybsantaa waatu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam riyada qofka muslimka ku riyoodaa waa saddex qaybood mid waxa weeye waa min allah midna waa xagga nafta midna waa xagga shaytaanka marka waa raxmaani iyo nafsaani iyo shaytaani riyada wanaagsan waa min allah riyada xun ee qofka lagu murugo gelinaayo waxa weeye waa min ashaytaan arru'ya shaytaaniya riyada marka isaga qofku wuxuu jecel yahay ama ku hameeyo ku dhadhabo hadduu markaa hurdada ku arko taasina waa nafsaani oo waa jeclaysigiisii unbaa markaa sidii muraayad u horyimi marka riyada markaa saalixa wanaagsan yacni riyada noocaasa ayaa markaa waxa weeye jusu nabinimada ka mid ah haddii shareecada ay khilaafto riyadu yacni ma noqonaysa jus nabinimada ka mid ah waxay noqonaysaa marduud waxaana la odhanayaa waxa weye waa tii shaytaaniga ahayd waxaa la sheegay qiso cizaddiin ibn cabdisalaam ayaa waxa lay waqtigiisii nin baa riyooday wuxuu ku riyooday meel heblaayo meesha la yidhaahdo meel la sifeeyey oo la sheegay halkaa tag waxaa ku aasan yacni markaa rikaas yacni khasnado iyo macdano ummadihii hore ka tageen yacni nebigaan ku riyooday buu nebiga markaan ku riyooday wuxuu igu yidhi buu yidhi riyada gudaheedii waa siduu sheegtay meel heblaayo tag halka caynkaayo caynkaasa tag meeshaa qob waxaad ugu tegaysaa rikaas macdan ay ku aaseen yacni ummadii hore la soo baxay weliba wax humusoo ku saaran inaad ka bixisaana ma jirto axaadiista saxiixa waxay sheegaysaa qofku ummadii hore waxay aaseen ee gaalada ahaa hadduu wax ka mida helo inuu waxa weeye shan meelood marka loo qaybiyo hal meel inuu bixiyo aya rasuulka yidhi sala allahu alayhi wasalam wa fi rikaazi lkhumusu yacni rikaaskaa waxaa ku sugan macdanaha ummadaha hore aaseen waxaa ka waajibay khumus shan dalool ow dalool baa ka waajibay in la bixiyo oo bimacnaa zakanimo ama sadaqanimo loo bixiyo waa waajib marka ninkaasi wuxuu yidhi waan riyooday oo nebigii baan riyo ku arkay waxaanu igu yidhi meel heblaaye markaa tag qod rikaas baad ka helaysaa la soo bax weliba khumus adiga kuma saaro shan dalool ow dalool inaad bixisaa waajib kuguma aha cizaddiin ibn cabdisalaam buu yimi horta ninkii meeshii waa tegay waa qoday rikaaski waa ka helay cizaddiin ibn cabdisalaam buu yimi wuxuu yidhi nebigaan ku riyoodooda saasuu ii sheegay rikaaskiina waan helay marka nebigu mar hadduu igu yidhi khumus kuma saara miyaa khumus igu waajib yahay ila waa talayidhi markaa waxa weeye man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii xaqa kii riyo igu arkaa dhabnimuu ii arkay laa yatamasalu shaytaanu bii shaytaanku aniga isuma soo kay ekaysiiyo waatu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam cizaddiin ibn cabdisalaam waxa uu yidhi yacni nebigii ma aha markaa kaad aragtay waxa weeye waa cid waa wax kale waayo nabigu shariicadiisa lama nasaxo ilaa yowmi alqiyaama baaqi baynu qalis siduu kaga tegayna iskama bedelayso shariicadu ka tegay si khilaafsan ma kuma amreen si ka duwan kuma amreen shariicadiisa marba haddaad tii shariicadii nabi maxamed si ka duwan buu i amray oo wuxuu yidhi markaa shandalool uu dalool inaad rikaaskaa ka bixisaa iyo khasnadaas macdanta aad heshay ee aad soo qodatay ee ummadii hore aaseen inaad waxa weeye markaa shandalool uu dalool ka bixisaa kugu waajib ma aha mar haddaad tiri waa shariicadii nabi maxamed wax khilaafsan buu sheegay ciddaa shariicada nabi maxamed wax khilaafsan sheegtayna rasuulkii maaha waa cid kale marka laazim waa inaad bixisaa shandalalo dalowkii marka cala kulli xaal waa saas marka riyada sidaasay anwaac ugu qaybsantaa laakiin riyada ambiyadu nebiyadu ku riyoodaa iyagu waa waxyi saas awadeed baa nebi ibraahim markuu ku riyooday isagoo inankiisii gowracaya waxa waajib ku noqotay inuu gowraco ayaa waajib ku noqotay laakiin maanta haddaynu ku riyoono midkeen ku riyoodo isagoo inankiisa gowracaya au yidhaahdo nebi ibraahim ba waa kii gowracay inankiisa anna waa gowracaya waa kii isku dayay nebi ibraahim ba inuu inankiisa gowracee ila isba waa ku riyooday anna waa ku riyooday waa inaan gowracaa waxaa loo dhalayaa baatil weeye inaad gowracda kuma bannaana riyada markaa nebi ku riyooday iyo riyada adigu ku riyootana isku mid ma aha waayo riyada nebiga shaytaan shaqo kuma leh waa wada waxyi waana waajib itibaaco sidaa loo raacaya laakiin riyada marka isagaa qof yacni muslimuna ku riyoodo aan nebi ahayni dayn markaa la raaco lagu camal falaa waajib maaha yacni shareecaduna waa dhammaystiran tahay siduu nebi maxamed shareecada kaga tegay wax lagu dari karo iyo wax laga dhibi karo midna ma jirto قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يعني ساس الخامسة أن الرؤية الصالحة مثلا شناد وحي تاي الرياضة وناكسني من أقسام الوحي قيبها وحي جاي كمتان السادسة مثلا اللحاد أنها قد تكون صوابا للشرع بعض الأحكام أنها رياضة وناكسني قد تكون إن نقول كرتو sababan sabab ay u noqon karto lisharci bacdi alaxkaam axkaamta qaarkood sharciyeynta la sharciyeynaayo inay sabab u noqon karto oo xadiiskan baaba ku tusinaya ninkaa saxaabiga riyooday dee riyadiisi isaga laguma camal falin laakiin waxa weeye riyadiisii waxay sababtay tashriic uu nebigu sala allahu calayhi wasalam sharciyeeyo inaan dib loo odhan maasha allah washaa muxamed marka waxa sharciyeeyey waxa weeye waa xadiiska nebiga sala allahu alayhi wasalam baa masalada waxa weye sharciyeeyey oo xukun ka dhigay laakiin riyadu sabab un bay u ahayd sida su-aashu sabab ugu noqoto in xukun masale markaa sharciga la sharciyeeyo ayaa riyaduna sabab ugu noqotaa laakiin iyada lafteedu ma sharciyeynayso riyo aan nebi ku riyoonini sharci marka isagaa yacni shay sharci kama yeelayso waxaan sunno ahayn sunno kama dhigayso dadka qaarkood waxay odhanayaan ama caamada qaarkood yacni waxay waxaasaan ku riyooday ee waxa weeye waa inaynu tadcaaranaa waxaa la odhanayaa shareecada marka isagaa maxal kuma leh waxaa markaa waxa weeye riyo camal lagama qaadanayo shareecadii nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam ka tegay ha lagu camal falo ziyaado iyo nuqsaan yaan la gelin wax wanaagsan qofku hadduu ku riyoodo janno isagoo galay ama wax la mida waa ku bishaaraysan karaa laakiin waxa weeye waxaasaan ku riyoodo waxaasaan samaynayaa oo camal fal ka qaadanayo yacni oo wax ku dhisayo ta noocaasi shareecada meelna kagama taalo shareecada meelna kagama taalo wakadalik sabab waxay u noqotay adaankoo kale nin saxaabiya cabdillaahi ibnu zayd ayaa riyooday wuxuu ku riyooday adaanka nebigu u sheegay sala allahu alayhi wasalam markuu nebiga u sheegay nebiguna waa sharciyeeyey marka sharci waxay ku noqotay sharciyeyntu nabigu aad adimaada sharciyeeyay riyada abdullah ibn zayd ku riyooday sharci kuma yahay mujarrad sabab bay ahay sabab laakiin sababti kaliya waxba lagama qaadan amal ee sharciyeynta waxa laga qaatay يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرك وأمري إلا أدمة تصالك قاتل مركا واحد الدول إن شاء الله وحوية سقى حكمك لإله سقى لك قاتل يا إيهين وحوية سببه نقضه وحكمك مركا يسقى الدليل الشرعي لك قاتل أما آيات أما حديث باب من سب الدهر فقد آذى الله باب من بابك كي سب الدهر واختك عايي فقد آذى الله إلهي واردبي أما هذا باب من سب الله فقد آذى الله أما اللي يلاه الله الترويني يقول لها باب أي هذا باب كان هو باب جاءت الجملة عصب لك يقول من سب الدهر كي واختك عايا فقد آذى الله إلهي واردبي بمعنى إلهي واقف لقادية اللو تشيدا واقف لقادية يعني دب إسقى وحوي ذات أنت سجارة يسعد ما دب كرتو لكن واحد لو شيء ذا واقف لجادي أي لو شيء وقول الله تعالى يا هذا الكل هاي يري مركا معنيه سيباب يا هاي وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وقالوا وحي إلى أن قال ذي ما هي تني ما يهاني ما هي النرش وما يهاني إلا حياتنا الدنيا نرش إذا الدنيا ذا موير نوم كلمة شفته نموت وادمنا إنا أقار كيا دمنا يا ونحيا ونولانا إنا أفعد بقى يا نولانا يا أما اللي يجاهدو نموت ونحيا يعني ونولانا إنا هذا نوع دمنا إنا أولي هو ترتيب مفائدة يو حلقات الماما يا إني مدن ولا أنا يان دبنا مركعيد من يان وما يهلكنا نمد لا يان ما هلاقي إلا الدهر وقت يا مويان وحكى لأن هلاقي ما يان ونمد لا يان وما لهم مصبنا بذلك كاس من علم وح علم يوم مصبنا إنهم إلا يظنون وحكى لما هي وقار ملينا يوم ويسكمل أول يان مركع آيات إلهي وحول وش يا جاي إن الجالد يلاهدين يعني وقت كان الدلاية عد كلمة الدليل ما يسوي أمرك وهاي النار هذا دوا إسكدي من يروح هذا الكلام ولا الدليل مرك عيد وحيا هالقدر إيش نيو حكم إذا الدهر يبين إنه مقعيد إلهي كم إذا عيد وهاي مرك إذا ذي وما يهلكنا إلا الدهر ولو من نبت قلين أورك ولا الدليل ما وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون أي لو جاروا وفي الصحيح وحكوس ذا صحيحة بخاري مسلم عن أبي هريرة أبي هريرة إذا لقصه ورنا يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة النبي كورنا قال إنه يري نبي إنه يري قال الله تعالى إلهي وحو يري يؤذين ابن آدم وهي أخلق الدين يا ابن آدم يسب الدهر وحو عاية وقتها وأنا الدهر وقتنا وحوي وأرجع بمعنى وحوي كوقت جد جدية يا أما ملا يا وأرجع أي وأنا مقلب الدهر ومن باب حذف المضاف وأنا مقلب الدهر بمعنى داعية كوقت جد جدية يا نهاي وحنا قرينا وها بتصنع سأقلب الليل والنهار أقلب وحنا جد جدية يا الليل هبينك يا والنهار مالنتا جد جدية يا الدهر يقولنا وح كلام ما هي وهبينك يا مالنتا مركب مقلب كي مقلب كنا وكل دويهم كواح قد قديا هي كلا قد قديا يا إيش كم إدمها مركب الله بقى وقت قد قديا وفي رواية الرواية كلو حكوس من لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر وقتها عاينة يوايها هعاينة فإن الله إلهي هو الدهر أي مقلب الدهر كوقت قد قديا يوي حديث كنا وحو نقل مامي وقت إلى عايا إن نبناني لكن waxay yiraahdeen culimadu waxa kala duwan in waxa weeye ay loo jeedo iyo ala sabil akhbar waqtiga markay isaga shida waqtigu leeyahay laga waramaayo si in la yiraahdo waxa weeye waa maalin kulul ama waa waqti marka dhibaato leh, waqtiga abaarto kale, waqtiga colaado kale, waqti dhibaato badan, yacni in la yiraahdo yacni taasoo kale waa cala sabiil akhbaar, yacni sabi ma aha, dhibi kuma sugna. Hada yowmun casiib, waa maalin shida badan. Marka taasi shida male, dhib male. Laakiin waqtiga la caayayo ee eedda korka laga saarayo yacni waxa weeye tan noocaas weeye ta la diidaya. Cayda waqtiga la caayayaana caydaas haddii loo jeedo waqtiga isagaa iskii wax u samaynaya oo kuu doono qani ka dhigayo, kuu doono faqiir ka dhigayo, abaar keenayo, colaad keenayo, hadduu doono baajinayo, ciduu doono dilayo, ciduu doono daynayo, haddii saa loo jeedo waxay noqonaysaa gaalnimo oo in waqtigii ilaah laga dhigay noqonaysa. Haddaan laga aaminsanayn sidaas ee loo aaminsan yahay ka umuuraha gadgadiyaya inuu allah yahay, waqtiguna wuxuu haystaa aanu jirin. Oo haddana waqtigii la caayo ee waxa weeye caydaasi waxay u gudbaysaa ilaahay. Marka waxaa ku jira yacni shabah wuxuu ku sugan yahay nooc shirki ah, shirki asgar, nooc shirkiya meesha ku sugan, iyadoo laga aaminsan yahay allah oo qori inuu umuuraha gadgadiyo, haddana waqtigii la caayo dacaydu waxa weeye waxay u gudbaysaa yacni waxa weeye ciddii waqtiga gadgadiyaysay ee kuu doono qani ka dhigaysay, kuu doono faqiir ka dhigaysay, kuu doono mulkiga siinaysay, kuu doono waayi siinaysay, kuu doono dilaysay, kuu doono markaysa waxaa noolaynaysay, kaasina waa allah. Laa tasubu dahra faina allah huwa dahr, waqtiga ha caayina faina allah huwa dahr ay muqalibu dahri, ka waqtiga gadgadiyaya weeyaan. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.